يرزقهم الله سبحانه وتعالى إذا تزوجوا، إذا تزوج بعضهم ببعض يرزقهم الله تعالى رزقا واسعا، وهذه حكمة عظيمة ينبغي العناية بها. هذه إحدى الأحكام المحكمة في هذه الآيات الكريمة. قال يحكم الله والله واسع عليم، والله واسع فضله، عليم بمن هو أهله، يرزق من يشاء بغير حساب. فلذلك ينبغي المبادرة إلى هذه المسألة. قال ثم قال وهناك إذا تحريتم، وذلك أنه إذا تضايقت الأمور ولم تجدوا سبيلا إلى إنكاح بعضهم بعضا بسبب الفقر، قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، الذين لا يجدون مؤهلا النكاح يستعفوا، يطلبوا العفة من الله يعفهم الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إلى أن يفتح الله عليهم سبب النكاح. فلا ينبغي أن يدخلوا ويتورطوا في ذلك بدون أي سبب. إذن ينقسم إلى قسم، قسم يعني إذا فكرت في تدبيره الأمر سهل يتيسر عليك، فهؤلاء يزوج بعضهم ببعض ويفتح الله الرزق لهم. وقسم الأمر صعب، الوصول إلى الرزق صعب، ففي مثل هذه الحالة يعني الاستعفاف هو المطلوب حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله يستعفوا. وهذه من الأحكام الأولى. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت، هذه الأحكام الحكم الثاني من الأحكام المبرمة المحكمة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، أن تكاتبوهم المكاتبة أن يقول السيد لعبده اعمل، يعني أنا كاتبتك أي جعلتك حرا بعد أداء بدل الكتابة، يعني منجم بسنة، منجم 6 شهور، كل نجم كم مبلغ كذا، فإذا أديته فأنت حر. فإذا التزم ذلك العبد فهو وأدى ذلك البدل يكون حرا. هذه هي الكتابة، تكتب بينهما، يكتب هذا ويكتب هذا ويوقعان عليه ويكون ما ساري المفعول إلى أن تنتهي المدة. قال والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، كاتب هؤلاء إذا بغى، إذا طلب العبد أن تكاتبه لا تتمانع، كاتبه. وهل هذا على الاستحباب أو الوجوب؟ يعني الظاهرية يقولون إنه على الوجوب، بعض السلف كذلك يقولون إنه على الوجوب لظاهر الأمر، والجمهور يرونه على الاستحباب، ليس واجبا وإنما هو ترغيب. قال فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، متى؟ إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم أمانة، أمانة يؤدون بدل الكتابة، يؤدون حقوق الناس ولا يظلمون الناس ولا تحدثهم أنفسهم بالبغي والاستكبار، فعند ذلك كاتبهم لأن فيه خيرا وصلاحا. فكاتبوا من علمتم فيه خيرا. ثم قال وآتوهم أيضا من جملة الأحكام، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، مما لله الذي آتاكم من عندكم آتوهم، سواء كان من بدل الكتابة تتنازلون بعضه وتتركون بعضه وتعفو عن بعض هكذا، أو تعطونهم مما لله الذي فرض الله عليكم من الزكاة. قال أحد الأصناف 8 مكاتب لفك رقبته، فأعطوه من ذلك المال حتى يفك رقبته، ما لله الذي آتاكم. يعني إذن وهذا الإيتاء أيضا واجب أم مستحب مختلف فيه بين العلماء، ولا يعني وما آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم، أيضا حكم آخر يتعلق بالإماء، ولا تكرهوا فتياتكم أي الإماء على البغاء على الزنا، يعني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا، إن أردنا تعففا لا تكرهوهن، يعني ولا تلزمهن بالزنا. وهذا الشرط أو هذا القيد ليس قيدا، وإنما هو لبيان الواقع، وإلا فهو سواء يعني ترد أو لا ترد حرام، يعني إكراه على الزنا حرام. وذلك سبب ذلك أن عبد الله بن أبي المنافق كان له عدة من الجواري نحو 6، وكان يستأجرهن على الضيوف حتى يأتين بالأجرة ويؤطر أجرة الضريبة ويجعل عليهن الضريبة. وحتى إن إحداهن جاءت إلى أبي بكر وشكته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتزعها منه، قال انتزعها منه، فقال وصح وقال إن محمدا يأمر أصحابه أن يتملكوا أمر أرقى أنا، إلى آخر ما قاله. وعلى كل حال هذا هو السبب، وذلك إن هؤلاء الإماء لا يريدن الزنا بل يريدن التعفف، وهو يكرههن على أن يزنين ويأتين ببدل الزنا أجرة حتى يعطونه ضريبة. هكذا كان، ولذلك هذا الشرط خرج مخرج يعني واقع، مخرج الواقع مخرج الغالب وليس شرطا. فلو لم ترد هي أرادت أو لم ترد لا يجوز يعني إكراهها على الزنا. إن أردنا تحصنا لماذا؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، الأجرة، الكسب الذي تأتي به بزناها، هذا هو مراد هؤلاء المنافقين، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ومن يكرهن، ومن أكره هؤلاء الإماء على الزنا وهن لا يريدن ذلك، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، يعني يغفر لها، وإنما الجريمة والإثم يكون على المكره وهو سيدها. وهذا هو الواقع، لأن الله سبحانه وتعالى عافى عمن استكرها، فلذلك هذه يعفو الله عنها بسبب الإكراه إذا لم تري ذلك. وإن الله غفور رحيم. قال ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات، أنزلنا إليكم في هذا القرآن الكريم آيات بينات واضحات الدلالة، لا خفاء فيها ولا يعني شبهات فيها، وإنما هي واضحة نيرة يهتدي بها أولو الألباب، يعني بينات. ومثلا وقد أنزلنا إليكم مثلا من الأمثال العجيبة كقصة عائشة رضي الله عنها الذي تقدم قبل قليل، وكذلك قصة مريم، وكذلك قصة يوسف ونحو ذلك. هذه الأمثال إنما يضربها الله سبحانه وتعالى تنبيها لعباده على أن يلتزموا الحق والصراط المستقيم ويقتدوا بهؤلاء الأتقياء الأبرياء. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، وعظة وتذكرة لمن يتقي الله تعالى، وإنما خصهم لأنهم المنتفعون بذلك. المتقي هو الذي ينتفع بآيات الله العظمى وبآيات الله البينات، وأما غير غافل مغفل فهذا لا ينتفع ولو تليت عليه التوراة والإنجيل، ما هو القرآن فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين: اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة والأوامر المبرمة، فقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم إلى آخره هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجاه. الأيامى جمع أيم، ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما. وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، قال ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج،

يغلبنا على مملوكتنا، فأنزل الله فيهم هذا. وقوله إن أردنا تحصنا، هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقوله ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبينها قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني القرآن فيه آيات واضحات مفسرات، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى، كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم، للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. اختلف المفسرون في هذا. الله نور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض، يهديهم بنوره إلى الصراط المستقيم. الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض، يضيئها بنوره، يضيئهما بنوره. الله مدبر السماوات والأرض، وكل لا يعني يبعد عن الآخر. قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نوره، اختلفوا في هذا الضمير، مثل نوره أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن، مثل نوره كمشكات في قلب عبده المؤمن، أو مثل نوره، مثل نور المؤمن في قلبه كما كمشكات، مثل مشكات، مشكات كمشكات فيها مصباح، أي في ذلك تلك المشكات مصباح، فتيلة تضيء مصباح، المصباح في زجاجة يعني صقيل زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب يعني معناها صقيلة لا غبار عليها، كأنها كوكب دري أي مضيء، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، من شجرة مباركة، ما هي؟ زيتونة، بدل زيتونة لأن زيتها أصفى من غيره فشبه به. قال: من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، أي تلك الزيتونة لا شرقية ولا غربية، أي لا تنبت في جهات الشرق حتى لا يؤثر فيها الشمس كاملا، ولا تنبت في جهات الشرق حتى لا تؤثر فيها عند الغروب، بل تكون في وسط معتدل يصيبها من هنا ومن هنا، فتكون مستوية الطرفين، فتكون مستوية يعني زيتها مشرق. قال: لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسس نار، ولو لم تمسس نار يكاد يضيء إلى هذا الحد من صفائه. وهذا مثل نور الله سبحانه وتعالى إذا دخل قلب عبده المؤمن، يعني قبل أن يصل إليه ذلك يكون قلب المؤمن مضيئا مشرقا مضيئا، يعني ينير يستنير. فهذا هو مثل لقلب المؤمن. قال: ولو لم تمسس نار، نور على نور، نور نور الهداية على نور، على نور الإيمان، على نور إيمان العبد متضاعف عليه. يهدي الله لنوره من يشاء. من الذي يهديه؟ هو الله سبحانه وتعالى، عالم بهداية خلقه ومن يستحق ذلك، وليس كل أحد يهتدي إلى ذلك النور. ولذلك قال: يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال، أي يعني يوضح الله الأمثال ليستنير للناس منهجهم وطريقهم المستقيم. ويضرب الله الأمثال، والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم محيط علما، فلذلك يعلم تفاصيل الأمور ويحدث كأنها رأي عين، يعني معناه: ولا ينبئك مثل خبير. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله نور السماوات والأرض، يقول هادي أهل السماوات والأرض. قال مجاهد وابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الله نور السماوات والأرض، يدبر الأمر فيهما، يدبر الأمر فيهما، نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن إلهي يقول: نوري هداي. واختار هذا القول ابن جرير. وقال السدي في قوله: الله نور السماوات والأرض، فبنوره أضاءت السماوات والأرض. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله مثل نوره في هذا الضمير قولان: أحدهما أنه عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما كمسكاه. والثاني أن الضمير عائد إلى قلب المؤمن، أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمسكاه. فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق، من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف. فقوله كمسكاه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: فيه مصباح، وهو الدبالة التي تضيء. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغير واحد: وهي نظير قلب المؤمن، الزجاجة كأنها كوكب دري من الدر، أي كأنها كوكب من در. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كوكب مضيء. وقال قتادة: مضيء مبين ضخم، يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة، زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب، بل هي في مكان وسط

وضرب لنا مثلا الله نور السماوات إلى آخره، بين مكانه، أين مأواه هذا المؤمن الذي صفته هذه وهو المستحق للهداية، أين مأواه؟ قال المسجد، المسجد بيت الله، هذا هو مأواه. ولذلك قال يعني في بيوت أذن الله، في بيوت أذن الله أن ترفع على غيرها من البيوت وتعظم وتحسن ظاهرها وباطنها وتنظف وأن لا يكون فيها وسخ، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي في تلك البيوت يذكر فيها اسمه، لأن المساجد تبنى لذكر الله، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، أي في تلك البيوت بالغدو والآصال، يعني بكرة وعاشية يسبح له من؟ رجال، يسبح له رجال، فرجال فاعل يسبح على هذه القراءة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقراءة أخرى يسبح له فيها بالغدو والآصال، انتهى هنا. قال يسبح له فيها، أي في تلك البيوت بالغدو والآصال، فكأن قائلا قال من الذي يسبح؟ فأجاب بقوله رجال، أي هم رجال، رجال هم الذين يسبحونه في تلك البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن أداء ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، خائفون مع ذلك يصلون ويؤدون العبادات مع خوفهم، لا يأمنون، لأن الأمن من مكر الله، من عذاب الله، ليس من صفة المؤمن. ولذلك قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة الذي من شدة الفزع والهول تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ليجزيهم الله، لماذا يعملون هذا العمل؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، هذا الأسلوب أسلوب عجيب، أحسن ما عملوا، وهم يفسرونه ويقولون حسن ما عملوا، حسن ما عملوا، والذي يظهر أنه لا حاجة إلى التأويل، أحسن ما عملوا، لأنه في عدة آيات كرره بهذا اللفظ أحسن، يعني ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وذلك لماذا؟ ما الذي أداهم إلى أن يفسروه؟ لأنهم قالوا إذا قلنا يجزيهم بأحسن ما عملوا معناه أن الحسنات ألغاها، وإنما يجزيهم بأحسن، أحسن، أحسن فقط، أحسن فقط، لا، ليس هذا يعني يخطر على البال، بل بالعكس، يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله إذا أراد، إذا جاء كفة الميزان، كفة الحسنات والسيئات وموازنة الحسنات والسيئات، يعطون حسناتهم بأحسنها بالأرفع، يعني زينوا بهذا الوزن كل حسناته، سواء كان حسن أو أحسن، هذا من فضل الله. ولذلك يشير إلى هذا قوله بعده والله يرزق من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، هذا معنى ذلك أن الله يعني ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، وهذا من من الله سبحانه وتعالى وكرمه الواسع، يجزيهم بأحسن ما عملوا، يعني عندك حسنات، حسن عمل حسن وفيه أحسن، فالله سبحانه وتعالى يجزيك بالأحسن حتى الحسن يقلبه إلى الأحسن وترفع ميزانك به، وهذا هو الذي يظهر. قال يعني إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قال في سورة في حاميم ماذا قال؟ يعني أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهذا أصرح من هذا، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، والحسن ألغاه ما يتقبلوا، لا، أحسن ما عملوا، أولئك الذين نتقبل أحسن ما عملوا

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال هاهنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة. هذا هو الظاهر، ظاهر الآيات الكثيرة إذا تتبعتها لا تدل إلا على ما قلنا، وهو ليجزهم أحسن ما عملوا، معناه يجزهم بالأعلى لا بالأدنى، والأدنى يقلب إلى الأعلى. هذا، والله يضاعف لمن يشاء، من يشاء يعني يعطي ما لم يفعلوا ما لم يعملوه كيف يترك ما عملوه. نعم. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: والله يضاعف لمن يشاء، كما قال هاهنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أسلمنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جهلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل Thank you.